أيها الناس، أيها الناس، يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أطعموا الطعام، افشوا السلام، افشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لا على ما نشاهد اليوم من بعض الإخوان إذا ما سلم عليه مسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظر إليه فإذا ما كيف دونه أقل منه في نظره والله ما يجيبه، وإذا كان من عشيرة جماعة عظيم لباسه فخم سيارته فخم رد عليه السلام وهلا ومرحبا وصبحك الله بالخير ومساك بالخير وما إلى ذلك. السلام هو القربة، العلامة التي تجمع بين المسلمين. أعطانا النبي علامة في المحبة، إذا أردت أن تكون بينك وبين إنسان مودة ومحبة سلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، افشوا السلام، والآخر يجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينال المسلم أجرا وينال المسلم عليه أجرا، ولكن البلاء، كل البلاء في الجهل، الجهل هو الذي استحكم.